وجعلنا ورثة التعليم يا الغيبة تتخذ يا شيخ. نعم يا حج عبد نعم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. الله يكرمك يا حج. بارك الله فيك يا محمد. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أحسنتم يا رحمه الله. النبي الآية دي في وقتها لنا برضه عاوزين فيها الكساء وعاوزين خلف العاشر اعمل معروف يا أخي. نعم قل يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كما دخلوا وإن أسأتم فلها الله يبارك وَيَبْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ نعم. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. No. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله الله من القرون من بعد نوح الله يفتح عليك. نعم الله ما شاء الله. نعم الله الله اكبر الله الله الله الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض سيدي نعم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا قل لهما عفوا ولا تنسوا وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يكرمك يا رب. نعم. وبالوالدين إحسانا. نعم يا شيخ. الله الله الله الله. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا سلام يا سلام. اخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله الله اكبر. الله الله وحده. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإن الكافر.